بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ووضعنا عنك وزرك؟ الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. وإلى